أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: إذا صليت سنة الفجر في البيت ودخلت المسجد قبل إقامة الصلاة، هل أصلي تحية المسجد أم أجلس؟ بل الأفضل أن تصليها، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى هذا باعتبار أنه يرى وقت النهي من طلوع الفجر، ورد الحديث أنه إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا صلاة الفجر وراتبتها. لكن من يقولون باستثناء ذوات الأسباب، ومن ذلك تحية المسجد، فإذا دخلت المسجد ولو كان وقت نهي فالأولى أن تصلي الركعتين تحية المسجد، إلا في حال ضيق وقت النهي عند غروب الشمس تماما أو عند طلوعها، فالأولى أنك تنتظر حتى يتحقق الغروب أو يتحقق الطلوع. أحسن الله إليكم. في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل يقتضي بطلان الصلاة أم نفي كمال الصلاة؟ وكيف إذا كان في أضيق الأحوال؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من حمل هذا اللفظ أنه عليه الصلاة والسلام في حديث طلق بن علي، والذي ورد أنه عليه السلام أمره بإعادة الصلاة، ولا شك أن هذا إذا ثبت فيدل على البطلان، يدل على البطلان. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف، أن من صلى بهذه الصفة بهذه الحال من غير ضرورة، فمن أهل العلم من قال صلاته باطلة وعليه أن يعيدها، ومنهم من قال بل لا صلاة، أي لا صلاة كاملة، وقالوا إن هذا من باب التوجيه والإرشاد منه عليه الصلاة والسلام. وفي أضيق الأحوال الصحيح أنه إذا أتى الإنسان إلى المسجد وقد اكتملت الصفوف ولم يجد مجالا أن يدخل في الصف، ففي هذه الحالة لا حرج عليه ولو صلى خلف الصف منفردا، يعني يحاول ينتظر من يأتي، فإذا خشي أن الإمام يركع يفوته الركوع وبالتالي تفوته الركعة، فلا عليه أن يصلي ولو فذا فهو معذور. أحسن الله إليكم. يقول: في بلدي تقدمت إلى البلدية أطلب رخصة بناء على أرض لي، قالوا: أنت خارج نطاق البلدية لا نعطيك رخصة ونمنعك من البناء. فشرعت في البناء فمنعوني، فأعطيتهم مبلغا من المال فتركوني، فماذا علي؟ ما ينبغي، إذا كان الأمر منضبط والتنظيم لمصلحة الناس وماشي على أصول تنظيمية لمصلحة الناس فليس لك حق أن تتعدى، لأن الأنظمة التي فيها مصلحة للناس والمسؤولين يعدلون بين الناس ولا يفاوتون بينهم، يرخصون لهذا ويمنعون هذا، فإذا كانوا قد مشوا ووفقوا في العدل بين الناس فحرام عليك أن تخل بهذا النظام الذي فيه مصلحة. إذا عرفنا أن هذا النظام فيه مصلحة تنظيم، فلا شك التنظيم فيه من الأمور التي يقرها الدين وجعل للمسؤولين ولاة الأمر الشرعيين وجعل لهم الحق في التنظيم الذي ينطلق من أسس وقواعد شرعية، فلا ينبغي الإنسان أن يتحايل عليه، وأشد ما يكون إذا دفع الرشوة، فالرشوة أمرها خطير، والله صلى الله عليه وسلم كان في الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط بينهما. أحسن الله إليكم. في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، الحديث: هل من شرع في صلاة بعد إقامة الصلاة هل يحكم عليه ببطلان الصلاة؟ لا، البطلان قد يكون صعب، لكنه يعني خالف الحديث، فالحديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة، هذا إذا أقيمت. فلا يكاد العلماء يختلفون أن من شرع في الصلاة اللي هي نافلة أو راتبة بعد الإقامة أنه قد خالف الحديث، خالف الحديث. هذا إذا كان في المسجد. في من أهل العلم من يستثني من كان خارج المسجد، ويتعلقون بآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما سمعوا الإقامة وهم خارج المسجد فيبادرون، خاصة في شأن ركعتي الفجر للتعظيم في حقهما وتأكيدهما. فوردت آثار أنهم يرون أن هذا في شأن من حضر الصلاة، أما من كان خارج المسجد فيرون أن هذا بمحتجين بآثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا ربما شرعوا في سنة الفجر بعد الإقامة لكن خارج المسجد. والذي يظهر والله أعلم أنه يعني ما ينبغي، وإبقاء الحديث على عمومه متناولا من كان في المسجد أو خارج المسجد. فالحديث قيد إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. واستنكر عليه الصلاة والسلام في من يعني صلى بهذه الصفة، فلكن البطلان قد يكون فيه نظر والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يسير البول كالقطرة أو أقل من ذلك معفو عنه بعد الطهارة؟ لا، لا يعفى. النجاسات المغلظة وهي مثل البول والغائط هذه لا يعفى عنها، لا قليلها ولا أقل من قليل. فإن خرجت انتقض بها الوضوء، وإن وقعت على شيء نجسته. إذا وقعت على شيء من ثياب أو فرش أو ماء، فالنجاسة المغلظة هذه لا يتساهل فيها. أحسن الله إليكم. يقول: أعاني من كثرة المشاكل مع زوجتي، فهل كل البيوت كذلك؟ على كل إن شاء الله ما هم كلهم إن شاء الله، لكن اسأل الله العافية. وإذا كانت كل البيوت على ما يقول العوام حشر مع الجماعة رحمة، ما فإن شاء الله البيوت مستورة. ولا شك كل عنده يعني يعاني، لكن الإنسان يتعامل مع هذه الأشياء بحكمة. وإلا يعني بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع زوجاته، مع يعني كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وأيضا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ذكر ما ذكر عن شأن أزواج النبي وعاتبهن. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر أنه كان يعني يعاني، لكن لرحمته عليه السلام وحلمه وحكمته تحمل وصبر، ووجهنا إلى أننا ينبغي أن نتحمل ونصبر. ما يمكن الحياة الزوجية تكون على نمط واحد، ما هذا لا يمكن بحال من الأحوال. لكن ما تصل عند الكثيرين إلى درجة تكون مشاكل، فهي يعني بين مد وجزر، ويوم لك ويوم عليك. ونسأل الله يحل المشاكل إن شاء الله، ويصلح ما بين الأزواج والوالدين والأولاد وأهل البيوت جميعا. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي مواضع رفع السبابة في التشهد؟ رفع السبابة أو الإشارة بها من أهل العلم من يرى أنها طوال التشهد، من حين ما تجلس إلى أن تسلم وأنت رافع وتشير بها وتحركها، هذا قول. ومن أهل العلم من يرى عدم التحريك، بل تشير يعني تشير بها إشارة في طوال جلوسك للتشهد، إن كان التشهد الأول أو التشهد الأخير. ومن أهل العلم بعض الفقهاء يقول: لا، ما تشير بها ولا تحركها إلا إذا عند التشهد، يعني عندما تذكر في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، وكذلك عند الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم. فإذا دعوت أشرت بها، أو إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى تشير بها، وما عند ذلك يقول لا ينبغي. وعلى كل حال الأمر واسع، كل بحسب ما اقتنع به من كلام أهل العلم يأخذ به، وله إن شاء الله أجره. أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يقول أن العلم الحديث وصل إلى تحديد المخلوق ذكرا كان أو أنثى من خلال علم الوراثة وكذلك الصفات، فكيف نربط ذلك بقوله تعالى: يهب لمن يشاء ذكورا ويهب يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الآية كما سمعنا في شأن الهبة، يعني كون الله سبحانه وتعالى يقدر لمن يقدر من عباده، يقدر لهؤلاء إناث وآخرين يقدر لهم ذكور وآخرين يقدر لهم إناثا وذكورا، تختلف نسبتهم، قد يكون الذكور أكثر أو العكس الإناث أكثر. هذا في شأن تقدير الله سبحانه وتعالى. أما قضية انحصار العلم فلا شك أن الله سبحانه قدر وعلم، لكن هل الإنسان يستطيع بطريقة ما أو تحليل ما أن يتعرف؟ هذا أمر قد يكون مسكوت عنه. كون العلم وصل هذا ما نعول عليه حتى نتحقق تماما، فما ينبغي أن نتكلم عن نظريات علمية أو ما وصل حتى يتحقق منه تماما من أهل الاختصاص الذين يعني لهم عناية بهذه الأمور. فإذا سلم تماما وأنهم فعلا مثل ما ذكر الأخ السائل، ووسائل الإعلام نسمع منها كثيرا أنهم وصلوا إلى شيء من هذا، فبعد أن يعرف هذا الشيء ينظر إذا كان فيه تعارض. والذي يظهر حتى لو سلمنا أنهم يستطيعون أن يعرفوا ويعلموا، فالمعرفة والعلم مجرد علموا وعرفوا، لكن ما الذي جعل هذا المولود جعله ذكر وجعل هذا أنثى؟ هذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعله، فهم لا يجعلون، لا يستطيعون أن يجعلوا الذكر أنثى أو الأنثى ذكر، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما في الأرحام فلا يعلمه إلا الله. لا، ما في الأرحام لا شك لا يعلمه إلا الله في الأرحام، لكن مثل ما يعني ذكرنا يعني الآن يعني علم الأجنة وعلم ما يسمى الكشف المبكر، هذه الإنسان توصل لشيء من هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل حج المرأة بدون محرم هل يحكم عليها ببطلان حجها؟ وهذا أيضا مثل المسائل السابقة التي ذكرت في الصلاة، يعني فالمرأة التي تحج بغير محرم كثير من أهل العلم يقولون لا، حجها مجزئ وأبرأت ذمتها، لكن قد يكون بدون أجر ولا ثواب، فأجرها ضاع بسبب أنها خالفت الحديث بسفرها من غير محرم بغير محرم، فما كتب لها من أجر. إن كتب لها أجر، إن أتت بالحج على الوجه الشرعي الأركان والشروط والواجبات، لكنها أخلت بأمر وهو أنها سافرت مع غير ذي محرم، فقد يكون الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم أحد، فإن كتب لها شيء قد يكون ضاع في مقابل مخالفتها الأمر. عند الظاهرية يشددون، الإمام بن حزم رحمه الله وأئمة الظاهرية يرون بطلان الحج ولا يرون حجها باطل ولا يجزئ عليها أن تعيده، ويتابعهم بعض الفقهاء. أحسن الله إليكم. في دعاء كفارة المجلس هل نقتصر على واحد إذا كنا جماعة أم لا بد أن يقوله كل واحد منا؟ الذي يظهر إذا قاله أحدهم وأمنوا على هذا الذكر سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، فلعله يعني يكفي، وإن كل قاله على حدة فالذي يظهر لي أنه لا إشكال في هذا. أحسن الله إليكم. إذا قدمت جنازة في وقت دخول صلاة مكتوبة فهل الأفضل أن يصلى على الجنازة أم الصلاة المكتوبة؟ إذا كانت الصلاة المكتوبة في سعة من وقتها فتقدم الجنازة، إذا كانت، لكن إذا هناك يعني مصلحة في حق الجنازة وتأخيرها إلى بعد الصلاة مع ساعة الوقت لأيضا الناس يتكاثرون، وهذا لا يضر بالجنازة كونها تؤخر 10 دقائق ربع ساعة، بخلاف ما يكون من تأثيره، يعني يؤخرونها من الليل إلى النهار أو من النهار إلى الليل انتظارا لفلان أو فلان، هذا لا يصلح، هذا خلاف السنة. أما الانتظار أنها تؤخر من قبل الصلاة إلى بعد الصلاة لحكمة ومصلحة للميت، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه، كما هو المعمول به الآن يعني المتبع في مساجدنا وكثير بلاد الإسلام، يصلى الجنائز بعد الصلاة. لكن لو تصور أن الجنازة أتي بها في وقت متأخر وناس يعني في حال ما يكاد يخرج وقت الصلاة قبل طلوع الشمس بمثلا 10 دقائق ربع ساعة مثلا، فهنا لابد من تقديم الصلاة ولا تقدم الجنازة، لأن وقت الصلاة خطر أن يفوت. ما عدا هذه لو قدموا الجنازة ورأوا أن يصلوا على الجنازة، لكن معروف أنهم إذا صلوا على الجنازة يستتبعها تشييعها والقيام بدفنها وما إلى ذلك مما يفوت عليهم الصلاة. أحسن الله إليكم، يقول طلبت من ابن أختي أن يأخذ قرضا من البنك باسمه وأقوم أنا بالسداد، فسددت عنه مبلغ بسيط كان عليه من قبل القسط هذا، وأخذ قرضا جديدا وأرسله لي على أن أسدد المبلغ كاملا بالأرباح مخصوما منه المبلغ الذي سددته عنه. هذا يحتاج إلى نظر، فالأخ السائل لو اتصل يعني على الهاتف أو ببعض المشايخ لأنه يحتاج إلى يعني نظر واستفصال فحتى ينظر فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا جميعا، وأن تختم لنا بالصالحات، وأن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه والباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.